دخول أهل المدينة من الأوس والخزرج في دين الله سبحانه وتعالى. وفي آخر كلامه رحمه الله في العقبة الأولى ذكر القصة التي قال فيها: عمل قليلا وأجر كثيرا. قال: وهو عمرو، قصة الأصيرم، وهو عمرو بن ثابت. قال: فإنه تأخر إسلامه يوم أحد إلى يوم أحد، فأسلم يومئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عمل قليلا وأجر كثيرا. الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرحه للحديث رقم 2653 من صحيح البخاري ذكر رحمه الله أن هذا اللفظ عمل قليلا وأجر كثيرا ورد في قصة رجل آخر من بني النبيت، من بني النبيت قبيل من الأنصار، وصاحب هذه القصة الأصير من بني عبد الأشهل كما مر معنا. وأما قصة الأصيرم فرواها ابن إسحاق من حديث أبي هريرة أنه كان يقول، أي أبو هريرة: حدثوني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي صلاة ثم يقول رضي الله عنه: هو عمرو بن ثابت، أي الأصيرم. وروى ابن إسحاق قصته يوم أحد عن محمد بن لبيد، وفي آخرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه، أي الأصير، من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. فهذا تنبيه ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله منبها إلى أن هذا اللفظ عمل قليلا وأجر كثيرا لما يرد في قصة الأصير، وإنما في قصة رجل آخر. قال ابن كثير رحمه الله: بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الثانية. قال: وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة. وكان مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بعد البيعة الأولى للعقبة إلى المدينة ليعلم الناس القرآن، ومر معنا أنه كان رضي الله عنه يأمهم وأنه جمع بهم. قال: رجع إلى مكة ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. وهذا في العام الثاني عشر من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا العام كانت هذه البيعة، بيعة العقبة الثانية. وساق ابن كثير رحمه الله تعالى خبر هذه البيعة، وقد رواها ابن إسحاق في سيرته ومن طريقه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بإسناد صحيح، وفق الخلاصة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى هنا. وهذه البيعة يسميها بعض الصحابة رضي الله عنهم بيعة الحرب، يسمونها بيعة الحرب لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت، وهو أحد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة، أنه كان يسميها بيعة الحرب لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بخلاف البيعة الأولى مر معنا أنهم بايعوه كبيعة النساء، بايعوه كبيعة النساء، مر ذلك في ذكر البيعة الأولى. ولهذه البيعة الثانية مكانة عظيمة، لأنه على إثر هذه البيعة بدأت الهجرة إلى المدينة، وبدأ المهاجرون ينتقلون ويتحولون إلى المدينة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي إشارة المصنف رحمه الله تعالى إلى ذلك. فهي بيعة مباركة وعظيمة، وترتب عليها تحول عظيم، وبدأت الهجرة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وهذا مما يبين مكانة هذه البيعة، بيعة العقبة. قال: فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها، كان ذلك في أوساط أيام التشريق، فلما كان في الثلث الأول من الليل، يعني لما مضى الثلث الأول من الليل، تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان. تسللوا أي لما نام الناس، تسللوا أي خفية، ولواذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة. ولهذا تنسب هذه البيعة كالبيعة الأولى إلى العقبة، لأنها حصلت عندها، وتنظر أسماء هؤلاء في تاريخ الإسلام للذهبي وفي غيره من المصادر. تاريخ الإسلام للذهبي قال: تسمية من شهد العقبة، وذكرهم رحمه الله تعالى. قال: فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة. لاحظ الاستخفاء بهذه البيعة، استخفاء من قومهم المشركين الذين جاءهم وإياهم من المدينة، وخفية أيضا من كفار مكة على أن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأبناءهم وأزورهم. بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أي على النصرة، على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمنعوه مما يمنع منه نساءهم وأبناءهم وأزورهم، والمراد بأزورهم أي أنفسهم، والإزار معروف ويطلق ويراد به النفس، وأحيانا يطلق ويراد به الأهل، فالمراد بالأزر هنا أي الأنفس. فبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تلك الليلة على أن ينصروه وأن يؤازروه مثل ما ينصر أنفسهم وبنيهم ونسائهم. قال: فكان أول من بايعه ليلة إذ، أي في تلك الليلة العظيمة، البراء بن معرور، البراء بن معرور رضي الله عنه، وكانت له اليد البيضاء، لأنه سارع في تلك الليلة لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم قبل النبي العباس عم النبي، وكان وقتها تلك الليلة مشركا، ولكنه ماض على النصرة مثل ما كان أبو طالب ماض إلى آخر حياته على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حضر تلك الليلة ليستوثق ويطمئن هل هم فعلا سينصروه ويؤازروه، فحضر لهذا الغرض، وهذا من تمام نصرته وعنايته بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكنا عرفنا فيما سبق أن العباس هو أصغر أعمام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يكبر النبي عليه الصلاة والسلام في السن بثلاث سنوات تقريبا. قال: فكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. جاء في هذا الخبر أن البراء أخذ بيد النبي لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرض عليهم المبايعة، بادر البراء رضي الله عنه وأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم أي نبايعك، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا أي أنفسنا. قال فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب، يعني مستعدين للقتال، حتى إنهم قالوا له تلك الليلة على إثر تلك البيعة قالوا إن شئت إذا أصبحنا أن نميل على أهل منى، إن شئت إذا أصبحنا أن نميل على أهل منى، أي هذا من إعلانهم للاستجابة والنصرة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة ليطمئن على حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قدمت من المناصرة التي مضى عليها قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مناصرة له حمية وليست دينا، حمية وليست دينا، مثل أبو طالب والعباس في مثل هذه الحال، هذه حمية لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولمكانتهم، لكن أكرم الله سبحانه وتعالى العباس فيما بعد ودخل في دين الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. قال واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وقال لهم عليه الصلاة والسلام أخرجوا لي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم، أي ليكون لهم المسؤولية، ليكون لهم المسؤولية على قومهم والمتابعة. ثم ذكر النقباء، قال وهم أسعد ابن زرارة ابن عدس بضم العين وفتح الدال، وسعد بن الربيع بن عمرو، عبد الله بن رواحة ابن امرئ القيس، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء، وعبد الله بن عمرو بن حرام، قال وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة، وكان قد أسلم تلك الليلة أي جاء إلى مكة حاجا على الشرك، وفي تلك الليلة شرح الله سبحانه وتعالى صدره للإسلام. قال وسعد بن عبادة بن دليم والمنذر بن عمرو بن خنيس وعبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو الذي مر معنا أنه كان يسمي هذه البيعة بيعة الحرب كما جاء في مسند الإمام أحمد. قال فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3 وهم أسيد بن الحضير بن سماك وسعد بن خيثمة بن الحارث ورفاعة بن عبد المنذر بن الزبير، وقيل بل هو أبو الهيثم بن التيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. قال والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي. أسماء بنت عمرو هي أم معاذ بن جبل رضي الله عنه، ونسيبة بنت كعب، وتضبط في بعض المصادر نسيبة بفتح النون يحقق ذلك، التي قتل مسيلمة ابنها، التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم، في قصة عجيبة، وهي أن عيون مسيلمة وهم الجواسيس لقوا حبيب فأخذوه إلى مسيلمة، فأخذوه إلى مسيلمة، فقال له مسيلمة الكذاب تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. أعادها عليه قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فقال له تشهد أنني رسول الله؟ تشهد أنني رسول الله؟ فأهوى بيديه إلى أذني وقال إنني أصم، أهوى بيديه إلى أذني وقال إنني أصم، يعني هذا الكلام لا أسمعه، معلنا بذلك عدم القبول. فقتله مسيلمة الكذاب ومثل به، ولهذا أشار هنا ابن كثير رحمه الله إلى هذه القصة، قال التي قتل مسيلمة ابنها حبيب ابن زيد ابن عاصب ابن كعب. وأيضا ينظر في ترجمتها هي رضي الله عنها، فإنها كانت مجاهدة وأبلت بلاء حسنا في مقاتلة مسيلمة فيما بعد، في قصة عجيبة ومواقف عظيمة جدا لهذه المرأة مشهودة، وخرجت من تلك المعركة وهي مثخنة بالجراح، وكان يتابع حالها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكانت تذكر له ذلك رضي الله عن الجميع. قال: فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، أن يميلوا على أهل العقبة أي للقتال. وهذا من سرعة الاستجابة، استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يأذن لهم في ذلك، بل قال لهم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. ولما أصبحوا كأن كفار قريش سمعوا بشيء من ذلك، فجاءوا إلى الأوس والخزرج، طبعا كفارهم ومسلميهم كانوا جاءوا معا، فسألوهم عن هذا الأمر هل حصل شيء من ذلك، فنفى الكفار ذلك لأنهم ما شهدوا ولا علموا بشيء من ذلك، فنفى الكفار، وكان المسلمون ينظر بعضهم إلى بعض، يعني لم يتحدثوا بشيء، وكانت الإجابة من الكفار بأنه لم يحصل شيء من ذلك. قال: بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة ابن عبد الأسد، أبو سلمة ابن عبد الأسد هو وامرأة أم سلمة من بني المغيرة رضي الله عنها، وهي التي فيما بعد صارت زوجا للنبي عليه الصلاة والسلام وأما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فاحتبست دونه، يعني لما أراد أن يهاجر احتبست، أي منعت من أن تهاجر معه، منعها أهلها بنو المغيرة، ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها في قصة عجيبة رواها ابن إسحاق في السيرة، وهي التي ذكرت ذلك رضي الله عنها، ذكرت أن لما ركبت الناقة وابنها معها تحمله وأرادوا المضي، جاء بنو المغيرة أهلها وقالوا لزوجها: أنت لا سبيل لنا عليك، اذهب أين شئت، لكن بنتنا لا يمكن أن تذهب، فمنعوها أنزلوها من البعير وأخذوها إلى البيت. فعلم بنو عبد الأسد وهو مضى مهاجرا، أبو سلمة لما منعوا زوجه مضى هو رضي الله عنه مهاجرا إلى المدينة، فجاء بنو عبد الأسد أهل الزوج إلى بيتها وطلبوا الولد وقالوا: ما يمكن أن يبقى ابننا عنده وقد منعتموه من أبيه. فتجاذبوا الابن، بنو المغيرة وبنو عبد الأسد تجاذبوا الابن، تقول حتى خلعوا يده، حتى خلعوا يده، كل يقول يريد أن يبقيه عنده، أهل الأم وأهل الزوج أو الرجل، حتى خلعوا يده، وفي النهاية أخذه بنو عبد الأسد. ولهذا يقول ابن كثير: احتبست دون زوجها وحيل بينها وبين ولدها، ومضت على هذه الحال سنة كاملة، سنة كاملة وهي تألم أشد الألم لفراق الزوج والبعد عن ابنها في قصة مؤلمة أشد الألم. ثم إن أحد قرابتها رحمها وكلم أهلها فأذن لها أن تهاجر، وأيضا بنو عبد الأسد أذن لها أن تحمل ابنها معها، فركبت بعيرها، ولما وصلت التنعيم تريد أن تهاجر إلى المدينة، مرأة ووحدها ومعها ابنها وتريد أن تهاجر إلى المدينة. قال: ثم خرجت بعد سنة بولدها إلى المدينة وشيعها عثمان بن طلحة، وشيعها عثمان بن طلحة العبدري حاجب البيت، وكان وقتئذ مشركا، كان وقتئذ في ذلك الوقت مشركا. لقيها في التنعيم وقال لها إلى أين، قال لها إلى أين، قالت إلى زوجي في المدينة، قال لها لن أتركك، يعني لن أتركك تذهبين وحدك. تقول فأخذ بالبعير ومضى يقود البعير. تقول والله ما رأيت مثله صاحب. لاحظ، رجل مشرك في هذه الوقت، رجل مشرك لكنه رأيت بهذه المرأة وعاطف عليها ويريد أن يوصلها إلى زوجها. والوقت من مكة إلى المدينة يحتاج إلى أيام، ربما 15 يوما وليلة. تقول فكان إذا أدركنا الليل أناخ البعير وقال انزل، ثم أخذ البعير بعيدا عني وأنزل عنه الرحل الذي عليه، ثم تنحى بعيدا ونام. وإذا أصبح قرب البعير وشد عليه الرحل وأدناه مني وقال أركبي ومضى. تقول حتى وصلنا إلى، أشرفنا على قباء، وقال زوجك في هذه المنازل، ادخلي على بركة الله، ادخلي على بركة الله، ورجع إلى مكة، ورجع إلى مكة. رجل وهو في هذا الوقت على الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن انظر ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من الرحمة، وما جعل الله فيه من العفة. ومثل هذه الأخلاق كانت توجد في بعض المشركين، التعفف عن مثل هذه المحرمات، عن الفواحش، بعض موجودة في مثل هذه الخصال. ومما يذكر في هذا المقام قول أحد المشركين عن نفسه، يقول وأغض طرفي إن بدت لي جارتي، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، ولو بدت جارتي لي أغض طرفي حتى تدخل في بيتي. ويتأذى في بعض الأماكن من بعض المسلمين يتلصص على بيت جاره ويتأذى منه غاية الأذى. ونلاحظ يعني في بعض المشركين مع شركه بالله وكفره تجده متعفف عن ذلك. والمسلم أولى أن يكون عفيفا وأن يكون متنزها وبعيدا عن هذه المحرمات، وأن يكون متصفا بهذه الخصال. ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرم عثمان بن طلحة رضي الله عنه فيما بعد، فأسلم وكان إسلامه في هدنة الحديبية، كان إسلامه رضي الله عنه في هدنة الحديبية. قال وشيعها عثمان بن طلحة أبي زائدة. ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة، فالله أعلم. قال ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا، خرجوا أرسالا يتبع بعضهم بعضا. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا دائما وهديا قيما، ونسألك أن تصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن تصلح لنا آخرة التي فيها معادنا، وأن تجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، والله أعلم. وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للطفيل بن عمرو الدوسي أن يجعل الله له نورا، فقال له يا رسول الله أخشى أن يقولوا هذا مثله، ما معنى كلمة مثله؟ الحديث سبقا مر معنا وسيأتي عند ابن كثير لاحقا. أولا القصة، ربما لما يتسنى أن أشير إلى ذلك، القصة إسنادها ضعيف، القصة إسنادها ضعيف، إسنادها كلام، لكن معنى قوله أخشى أن يقولوا مثله، المثلة التغيير في الخلقة، تغيير في الخلقة، المثلة هي التغيير في الخلقة، تغيير الإنسان عن خلقته. فقال لما يعني أصبح يعني يشع النور من وجهه أو من عينيه، قال أخشى يعني إذا رأى الناس أن يكونوا مثله، يعني خلقته قد تغيرت. فنزل